بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لازلنا نواصل حلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة، ومع السؤال 77. قال: ما دليل الإيمان بالكتب؟ انتقل بعد حديثه عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة إلى الكلام عن الإيمان بالكتب، وقلنا معنى هذا السؤال دائما: ما دليل وجوب الإيمان بالكتب؟ قال: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. الآيات وغيرها كثير. ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وكلمة كتاب لاحظتم أنها جاءت مفردة في الآيتين: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذا يسمى في اللغة اسم الجنس، بمعنى واحد، لكن يراد به ما يدخل تحته من جميع الأفراد. لما أقول إنسان أو الإنسان، يدخل تحت هذه الكلمة كل من هو إنسان. الدليل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجاءت كلمة الإنسان مفردة، ولكن استثنى منها، والمفرد لا يستثنى منه، فدل على أن هذه الكلمة معناها اسم جنس يدخل تحته كل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى. وسيأتي في الأسئلة التي بعد ذلك أننا لا نعلم عدد هذه الكتب، فيجب الإيمان على يجب الإيمان بها على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. فعلى سبيل التفصيل، ما ذكر الله عز وجل في كتابه من الكتب كما هو في السؤال 78. على سبيل الإجمال، كل ما أنزل الله تبارك وتعالى نؤمن به، وإن لم نعلم ما هي أسماء تلك الكتب وما هي صفاتها وعلى من أنزلت، لكن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله. قال: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ سمى الله تعالى منها في القرآن هو يعني القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الإيمان بالكتب يجب أن يتضمن 4 أشياء: تؤمن بأنها منزلة من عند الله عز وجل، هذا واحد. ولهذا الذي يقول أن القرآن ليس من عند الله يكفر عياذا بالله، أو ينكر صحف إبراهيم مثلا أو صحف موسى. فإذا قال ليس لموسى صحف وليس لإبراهيم صحف منزلة من عند الله، يكفر عياذا بالله. الشيء الثاني: الإيمان بما جاء من أسمائها. نقول: نعم، ربنا أنزل الكتاب على موسى، يجب أن نؤمن بأن اسمه التوراة. كتاب على عيسى يسمى الإنجيل، كتاب على داود يسمى الزبور، صحف إبراهيم وموسى، فإذا قال نعم ربنا أنزل على موسى كتاب لكن ليس اسمه التوراة فهذا لا يجوز، أو هذا يؤدي به إلى كفر عياذا بالله، لأنه يجب أن تؤمن بأن الكتب منزلة وتؤمن بأسمائها وكذلك تؤمن بما جاء من أوصافها. ربنا وصف القرآن بأنه قال عربي مبين، ووصفه بأنه هدى ورحمة وغير ذلك من الصفات، ووصف التوراة بأن الله خطها أو كتبها بيده، فتؤمن بالكتاب وتؤمن باسمه وتؤمن بأوصافه. والشيء الرابع أن تؤمن أو يجب الأخذ بما جاء فيها، يعني لا يكفي أن أصدق بأن القرآن من عند الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأن اسمه القرآن وأن من صفاته كذا وكذا ثم لا آخذ بما فيه. الأخذ بما فيه معناه فعل الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار، فكل ما جاء في القرآن من أخبار يجب أن يصدق، أن يصدق القرآن بما أورد من الأخبار. كذلك الإيمان أو العمل بتلك الأوامر التي أنزلت فيه، ترك النواهي التي وردت فيه، وسيأتي تفصيل حول هذا. قال فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا. هنا التفصيل يحتمل شيئين أو يشتمل على شيئين، الشيء الأول ما ذكرنا من أن تؤمن بأسماء الكتب التي أوردها الله عز وجل، قرآن، توراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى. التفصيل الآخر أن تؤمن بكل حرف ورد فيها، أن تؤمن بكل حرف ورد فيها، فهذا تفصيل في الإيمان بالكتاب الذي آمنت به على التفصيل. بناء عليه إذا وقعت في يدك نسخة من التوراة أو نسخة من الإنجيل لا يجوز أن تهينها ولا أن تلقي بها في القاذورات. لماذا؟ لأنها وإن كانت محرفة فأنت لا تدري، لأن لعله أن يكون فيها حرف حق، ولعل أن يكون فيها جملة هي من كلام الله عز وجل حقا وصدقا، فهذا من مقتضيات الإيمان بالتفصيل، الإيمان بالكتاب بالتفصيل، تؤمن بكل حرف ورد فيه. فمن آمن بالقرآن الكريم كاملا وجاء وأنكر حرفا من سورة ويعلم أن هذا الحرف من القرآن الكريم، قال لكن لا أؤمن بهذا الحرف، كفر مباشرة. ناهيك عن الذي ينكر آيات ثابتة، آيات كاملة لا توافق هواه، فيقول لا آخذ بهذه الآية ولا أؤمن بمعناها، فهذا أشد كفرا وعنادا والعياذ بالله. فهذا من مقتضيات الإيمان بالتفصيل بهذه الكتب المنزلة. قال ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة. وهذا نحن ذكرنا الكلام على هذا السؤال بالتفصيل في السؤال السابق، لكن الآن ذكر مسألة ثانية بعد قضية التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل. أشار إلى قضية كيفية إنزال تلك الكتب على أولئك الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. قال فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسل أو بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. كيف ينزل القرآن أو كيف أنزلت الكتب على الرسل؟ لأننا قلنا يجب الإيمان بأنها منزلة من عند الله عز وجل. الآية التي ذكرت قبل قليل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ذكر كيفية وصول الوحي إلى الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن كيفية إتيان الوحي إليه. بداية ما ذكر من إلا وحيا، هذا يعني أن الله تبارك وتعالى يلقي في قلب الرسول ما يريد أو ما يشاء من الكلام الذي يريد منه تبليغه للبشر، تبليغه للناس. هذه الطريقة الأولى، الله عز وجل يلقي في قلب الرسول مباشرة وحيا سريعا خفيا ما يشاء. الطريقة الثانية أن يكلم الله عز وجل النبي مباشرة من وراء حجاب، كما كلم موسى تكليما، وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، لكن ذلك من وراء حجاب. كلامه لموسى عليه السلام من وراء حجاب، وكلامه للنبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا فيه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، على خلاف بين أهل العلم. فبعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج، وبعضهم يقول لم يره. على كل، الله تبارك وتعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم موسى من وراء حجاب بدون واسطة الملك، وهذا كما أخبر في الآية التي تلوناها: وكلم الله موسى تكليما. الطريقة الثالثة أن يرسل الله عز وجل الملك إلى النبي ليوحي إليه بما يشاء، معناها الملك يأتي بالكلام إلى الرسول، أي رسول كان، ليبلغ أو ليبلغه ما يريده الله عز وجل. وهذا يأتي في عدة صور، إما أن يأتيه في رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأى النبي رؤيا فإنها تكون وحيا، كما قال عز وجل في شأن إبراهيم عليه السلام: إبراهيم ماذا قال لولده؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان أمر الله لإبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل كان بواسطة رؤيا رآها إبراهيم عليه السلام. وهذه الرؤيا قالوا تحتمل أن تكون من الملك، وتحتمل أن تكون من الله عز وجل، فعليه تدخل في قسم كلام الله لنبيه أو إرساله ملكا يبلغه الوحي. الطرق أو الصور الباقية كلها بواسطة الملك، ويشمل الجزء الأخير من الآية: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الملك يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام بصور متعددة، منها أن يأتيه في صورته الملكية الحقيقية، وهذا حدث للنبي عليه الصلاة والسلام مرتين. رأى جبريل عليه السلام بصورته كاملا، له 600 جناح سد ما بين الأفق، ما بين السماء والأرض وما بين الأفق الذي أمامه، من المشرق إلى المغرب. فهذا أو هذه صورة، أو أن يأتيه على حاله الملكي دون أن يراه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحيانا يأتيني بمثل صلصلة الجرس، فيأتيه الملك في حاله الملكية لا في صورته الحقيقية، ويوحي إليه ما يشاء بحسب ما أمره الله تبارك وتعالى. وأحيانا يتمثل له الملك في صورة رجل، في صورة رجل معروف أو غير معروف، وهذا كثير. يعني حديث جبريل المشهور لما عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث، تبين بعد ذلك أن هذا الرجل ما كان إلا جبريل عليه السلام. وأحيانا كان يأتي جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي من الصحابة، كان من أجمل العرب، فكان الملك يأتي في صورته. في صورة أخيرة أن يأتي الملك، نحن قلنا عفوا قلنا دون أن يراه، أليس كذلك؟ في هذه الحالة الملك عندما يأتي يلقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم الوحي دون أن يراه، وإنما يحس بأن الكلام الذي جاء في قلبه إنما هو من جهة الملك، كما قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فكلمة روعي معناها نفسي أو قلبي أو خلدي، ما من هذه المعاني، أن قال روح القدس نفث في روعي، ما تقول روعي، لأن الروع معناها الفزع، والروع هو القلب. السؤال 80. طيب في سؤال قبل أن نقرأ هذا السؤال؟ صوت من الأصوات، أنا ما سمعته. هنا هذه المرة الثانية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. أنا قلت رأى مرتين، وقال العلماء مرة كانت في الأرض ومرة كانت في السماء ليلة المعراج. فهذه المرة الثانية التي كانت أي طبعا جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى. الكتب غالبا ما تحتوي على شرائع حلال وحرام، لكن الصحف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنها كانت مواعظ. الصحف كانت تحتوي على مواعظ وحكم، لكن الكتب تحتوي على تشريع حلال وحرام، افعل لا تفعل، أوامر ونواهي، تنظيم حياة الناس. الألواح هذه هي عبارة عن التوراة، كان موسى عليه السلام يكتبها في ألواح. نعم. هل الجمع الكتب السماوية كلام الله؟ طبعا نؤمن بإيش؟ طيب نؤمن بأنها كلها منزلة من عند الله. طيب كلها من كلام الله. أي نعم. وهذا من إكرام الله لموسى أنه كتب له كتاب بيده. قصدك عشان الشباب دول يسمعوا. القرآن كان في الدنيا. نعم. ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية ثانية. أنت دخلت في مواضيع أكثر من المطلوب. إحنا ما عايزين نتوسع، لأنه في جماعة هذا ذكرني بشيء، في مادة اسمها علوم القرآن تتحدث عن هذه الأشياء، كيفية الإنزال، كيفية الوحي، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، وفي كم سنة نزل، وكم سورة مكية وكم سورة مدنية، وكم آية مكية كم آية مدنية، وإلى آخره. في كتب مؤلفة في هذا الجانب، لكن لعدم إحراجك نقول أن القرآن بالفعل نزل به جبريل كاملا إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ، في السماء الدنيا في بيت يسمى بيت العزة، وهو كالكعبة وكالبيت المعمور في السماء السابعة. ثم هذا الإنزال كان للإنزال القرآن كاملا، ولهذا يقول إن أنزلناه في ليلة القدر قرآن كامل، أنزلناه في ليلة مباركة قرآن كامل. بعد ذلك بدأ جبريل عليه السلام ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يأمره ربه بحسب الوقائع والأحداث، فأنزل خلال 23 سنة. فعليه يكون الإنزال إنزالان، إنزاله كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وإنزاله مفرقا خلال 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. وضح معك؟ هل يجوز لنا أن نفهم كمسلمين أن نطلع على هذه الكتب باب المعرفة مثلا؟ لا، ما يطلع عليها إلا العلماء، لأنه قد تأتي فيها شبه وفيها طوام، لأنها حرفت عبر التاريخ، كل ما جاء جيل أدخل من التحريفات ما الله به عليه. مما يذكر في هذا الباب، واحد من الإخوة يقول رأى في رؤيا واحد من العلماء السابقين من علماء الحديث النبوي، رآه فقرأ عليه كلاما قال له هذه آية من التوراة، والكلام الذي فيها حق. قال فأصبحت وأنا حافظ لهذه الآية إلى طلوع الشمس ثم نسيها، فندم ندم شديد على أنه لم يكتبها. فقال تمنيت أن أشوف الرجل ويعطيني الآية مرة ثانية. بالفعل جاءه بعد أيام وقال هذه الآية من التوراة، نفس الآية. فأصبح الصباح متأكد من حفظها، واستمرت معه إلى نهاية اليوم إلى غروب الشمس. فقال لست في حاجة إلى كتابتها، بعد المغرب ضاعت منه. قال فعلمت أن الله إنما كتب الحفظ لكتابه فقط لا للكتب الأخرى. نعم. ثم قال في السؤال 80، ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ قال الله تعالى فيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مزية القرآن عن الكتب السابقة أنه مهيمن عليها. ما معنى مهيمن عليها؟ فسرها المؤلف قال مهيمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح. وطبعا هذا الكلام وقت إنزال القرآن، يعني لما القرآن يأتي بآيات تتحدث عن حكم من الأحكام ورد في التوراة معناها أن هذا الحكم صحيح صادق، أو يأتي بخبر تحدث عنه اليهود أو تحدث عنه النصارى وقالوا هذا في كتبنا، القرآن إما أن يأتي مصدقا وإما أن يأتي مكذبا. هذا نوع من الهيمنة. النوع الثاني من الهيمنة أن يثبت ما شاء من الأحكام وينسخ ما شاء من الأحكام التي وردت في الكتب السابقة. عندهم أشياء الله عز وجل أحلها لهم حرمها علينا، أو أشياء حرمها عليهم وأحلها لنا، كما قال في سورة الأعراف حرمنا عليهم شحومهما ولحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. حتى الأنعام ما كانت حلال كلها، تتكلم عن الأنعام، فحرم عليهم أشياء أصبحت حلال لنا. فإذا جاء يهودي أو نصراني وقال أن هذا الشيء حلال عندنا لا نصدقه حتى ننظر في القرآن، إن أثبت، وهذا يكون من باب الخبر أن يصدقه أن هذا حلال أو هذا حرام في شريعته، وهذا يدخل في باب الأخبار. أما الأحكام فالله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن تبعا له أن يقتدي بالكتب أو أن يقتدي بالأنبياء السابقين، فاقتداؤه بالأنبياء السابقين فيما أثبته الله عز وجل من الأحكام التي كانت عليهم وأقرها لهذه الأمة. فالكتاب القرآن الكريم شاهد على ما في الكتب السابقة من صحيح وخطأ، مصدق لما فيها من صدق وكذب من الأخبار، ناسخ أو مثبت لما فيها من الأحكام. ومن ثم كانت هذه هيمنته على الكتب السابقة، وهذه إحدى المزايا التي تقال في القرآن الكريم. فلهذا قال وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. هذه الآية نزلت في نصارى نجران، جاء حوالي 40 نصراني من نصارى نجران جاءوا لينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أيام في قبل الهجرة عندما كان في مكة، ليعرفوا صحته أو صدقه فيما يقول، فرأوا تلك الأوصاف المعروفة لديهم في الكتب المتقدمة فآمنوا به جميعا. فقال لهم كفار قريش، وانظر عليهم لعائن الله، ما رأينا وفدا أسفه منكم، جئتم لتنظروا حاله فصدقتموه وآمنتم به، وسبوهم يعني. فهؤلاء يعتبروا يعني أسوة وقدوة لكل من أراد الحق من أهل الكتاب. إذا قرأ الكتب السابقة وهو يعلم ما فيها من تحريف، يعلم الصدق والكذب فيها، فإنه حتما سيؤمن بالقرآن الكريم، لأنه ما من كتاب سابق سواء كان توراة أو إنجيل أو غيرهما، ما من كتاب سابق إلا وفيه بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال لعله عبد الله بن سلام واحد من اليهود كان من أحبار اليهود، يقول لو شككت في ولدي ما شككت في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لدقة الأوصاف الواردة في الكتب السابقة للنبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب تعجب سأله وقال كيف يعني، قال لا أدري يعني كيف قد تشك في ولدك ولا تشك في النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أدري لعل أمه خانت، أما الكتاب الذي عندي فهو كتاب من السماء، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا بحيث أنني عندما أراه أعرف أنه هو الشخص المعني بالأوصاف المذكورة في الكتاب. يعني هذه مزية من مزايا القرآن، حيث أنه مهيمن على الكتب السابقة. من مزاياه، وهذه لم يذكرها المؤلف، أنه الكتاب الوحيد الذي تعهد الله عز وجل بحفظه من بين الكتب السابقة، ولهذا لم يدخله تحريف، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مزية ثالثة أنه الكتاب الوحيد الذي جاء عاما لكل الناس، وجاء يعني عاما في الزمان وعاما في المكان وفي بني الإنسان للكل، فمنذ نزوله وإلى قيام الساعة إلى قيام الساعة الله عز وجل لا يقبل من إنسان دينا مهما تعبد ومهما فعل إلا أن يؤمن بالكتاب بالقرآن الكريم وبالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما زار الشام عند افتتاح بيت المقدس بصومعة فيها رجل عابد راهب كبير في السن فبكى. سأله من كان معه ما يبكيك؟ قال تذكرت قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال هذا الرجل يعمل. سأله من كان معه ما يبكيك؟ قال تذكرت قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال هذا الرجل يعمل وتعبان في العمل عاملة ناصبة. يعني انظر إلى يعني هذا الراهب أنت لا تتخيل كم العناء الذي معانيه. اعتزل الناس وقلل من طعامه وشرابه وترك التمتع بالزواج الذي أحله الله تبارك وتعالى وترك مخالطة الناس وترك ما غرز فيه من حب المال وحب التملك وما إلى ذلك. هذا كله تركه في زعمه ليصل إلى الجنة أو ليرضي الرب تبارك وتعالى وفي النهاية مآله إلى النار عياذا بالله. فعمر رضي الله عنه بكى عندما رأى حال هذا الراهب. قال أما وإنهم ليعملون ويتعبون معنى الكلام ثم مصيرهم إلى النار عاملة ناصبة تصلى نارا حامية نعوذ بالله من النار. السؤال 81 ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ من يدي ملاحظة في السؤال هذا أو في الجواب؟ ما أقصد تفصيل الجواب. السؤال نفسه طرح السؤال هل كان ينبغي أن نطرح هذا السؤال؟ أحد ذكرنا يا جماعة قبل قليل في قضية الإيمان بالكتب من الإيمان بها الأخذ بما فيها فهذا السؤال يدخل ضمنا على الكلام على الإيمان بالكتب لكن كأنه أراد أن يفصل قليلا في الإيمان بالقرآن على وجه الخصوص على وجه الخصوص. قال هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا إنها ستكون فتن قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله وذكر الحديث. في الحقيقة واجب الأمة تجاه القرآن ينقسم إلى اثنين واجب فرض عيني أو واجب عيني وواجب كفاية أو قل فرض عين وفرض كفاية. الفرض الواجب العيني يتمثل في أربع أشياء: الإيمان به وهذا سبق الحديث عليه. الثاني تلاوته قدر الاستطاعة، تلاوة القرآن الكريم، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لهذا كره السلف أن يمر على الإنسان يومان دون أن ينظر في مصحفه. عندك مصحف في البيت لا يمر عليك يومان إلا وتنظر فيه ولو صفحة واحدة. الواجب الثالث العمل بما فيه. الواجب الرابع الدفاع عنه، الدفاع عنه عندما تثار حوله الشبهات. يعني يجب أن يكون لدى المؤمن غيرة تجاه كتاب الله تبارك وتعالى، ويدخل في هذا عدم يعني وضعه في مكان لا يليق ورفعه عن أيدي الصبيان، حيث الصبي الذي لا يميز قد يمسكه فيمزقه أو قد يمسكه فيشخبط عليه بالقلم، فهذا يدخل في التعظيم للقرآن ويدخل في الدفاع عنه. أما أن ترى الطفل يمسك المصحف هكذا ويرميه على الأرض فهذا لا يليق. فيجب أن يحافظ المؤمن على القرآن الكريم سواء كان مكتوبا أو محفوظا في الصدور. محفوظ في الصدور أن يعظم حامل القرآن الكريم، مكتوبا في السطور سواء كان في مصحف أو في كتاب أو في ورقة فلا يهان، إنما يجب أن يحافظ عليه ويعظم. وكان عمر رضي الله عنه يعظم حاملي القرآن الكريم، وكان يدنيهم ويجعلهم أهل مشورته، الحفظ الفاقهين أو الفقيهين بما فيه من الأحكام. وحول هذا قصص ليس هذا مجال ذكرها. الواجب الثاني اللي قلنا فرض كفاية هو حفظه في الصدور، يكون محفوظا برسمه وكلماته، محفوظا في الصدور. يعني يجب أن يكون في الأمة عددا متواترا يحفظ القرآن الكريم في صدره. لا يكفي أن نقول المصاحف ما شاء الله مليانة، المساجد مليانة بالمصاحف ما نحتاج حد يحفظ، لا، يجب أن يكون محفوظ في الصدور أيضا. ولولا يعني انظر، وهذا ذكره بعض أهل العلم، أن الله تبارك وتعالى حفظ القرآن في الصدور وفي السطور، فلا يمكن أن يأتي إنسان يقول أريد أن أكتب مصحف فيكتب المصحف لو أدخل فيه حرفا واحدا من الذي يتنبه لهذا الحرف؟ هو الحافظ. وكما حدث بالفعل، واحد من المستشرقين اليهود يقول أخذت التوراة والإنجيل والقرآن واعتكفت على نسخها وإعادة كتابتها. قال فأخذت الإنجيل وكتبته مرة ثانية وأدخلت فيه بعض الحروف والكلمات فأعطيته للقساوسة فقبلوه ونظروا فيه فلم يقولوا شيئا، وكذلك فعل بالتوراة. قال فأخذت القرآن وأعطيته لعلماء المسلمين فردوه علي وقالوا لا نقبله لأن فيه حروفا زائدة أو حرفا زائدة. أنا ما أدري هل هي قصتين أو قصة واحدة، أنه جاء في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، في لمن وضع بين اللام والميم ألف صغيرة، وطبعا ألف صغيرة هذه موجودة في المصحف كثير، فتقرأ لام المرسلين. فردوه عليه. وآخر جاء يتكلم، وهذا من حفظ أيضا حفظ القرآن الكريم والدفاع عنه، رجل جاي من ألمانيا من المستشرقين، جاء زيارة لواحد من الطلبة أو المشايخ في الأزهر، المدرسين في جامعة الأزهر، وطبعا هم ظنوه مسلم تظاهر بالإسلام، فدخل وصلى في الجامع وبدأ يتكلم. فكان كلامه منصبا حول أن القرآن كل الجبال المذكورة أو كل المرتفعات المذكورة في القرآن الكريم في الجزيرة العربية. قال في مرتفعات أخرى في الأرض، أو في آيات ومعجزات أشياء غريبة في الأرض القرآن ما تعرض لها. قال مثل الإهرامات عندكم هنا في مصر، القرآن لم يذكر الإهرامات، لماذا؟ فيعني هو ما قالها بصيغة الاستفهام، إنما قالها بصيغة الإخبار بأن القرآن فيه كذا وكذا المرتفعات، وضرب أمثلة على جبال ذكرت في القرآن الكريم، لكن قال لم يذكر الإهرامات. يريد أن يصل إلى شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام القرآن ليس فيه الإهرامات أو مرتفعات أخرى ليست في الجزيرة العربية، هذا معناه أن القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الله. فيقوم له رجل كفيف من الحفظة، قال بل الإهرامات مذكورة في القرآن، وبهذا يضحف الشبهة التي أرادها. الآية وفرعون ذي الأوتاد. نعم. قال إيش الأوتاد؟ إيش فهمت أنت من الأوتاد؟ ولماذا نسبت لفرعون؟ فرده الله عز وجل خاسئة. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر الاتباع ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه، ولعله جاء ضمنا الكلام حول حق القرآن الكريم على الأمة. السؤال الثاني والثمانين، ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ قال حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاستعاض بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. هذا كله يحتاج إلى تعلم وصبر على طلب العلم حتى يصل الإنسان إلى هذه الأشياء، بدءا من التلاوة. لا يستطيع الإنسان يتلو القرآن إلا إذا درس أحكام التجويد وعرف كيف يطبق هذه الأحكام، أو قرأ على شيخ متقن لقنه كيف يتلو القرآن الكريم. التدبر يحتاج إلى اطلاع على كتب التفسير أو سماع ذلك ممن فسره من المشايخ. لاحظ في ملاحظة في إحلال حلاله وتحريم حرامه، نسأل سؤال، نحن كلنا لسنا بمعصومين، فإذا وقع الإنسان في حرام أو قصر في واجب، سواء كان بتركه بالكلية أو بالقيام به على وجه ناقص، هل هذا يكون أخلى بحق القرآن الكريم أم لا؟ سؤال مباشر. طبعا يعني ظاهر من عجيب مختصر لانه في ناس ثانيين بيتكلم ظاهر انه يعني اخل فيها ها؟ اخل فيها التطبيق والعمل ما في ضرر فيها اذا قصروا فعلا يجاوب. طيب شيخ ايش قلت؟ ايش سوى؟ اخله اها مين عايز يتكلم مش بالدور انا ما ها لأنه لو سأل يقول لك نعم حرام هذا هو المراد. المقصود إحلال هو ما قال فعل الحلال. إحلال حلاله وتحريم حرامه هنا شيئين. الشيء الأول اعتقاد ما جاء في القرآن من حلال أن تعتقد أنه حلال. هل الإنسان يفعل كل المباحات ولا يفعل ما يحتاج إليه؟ ما يحتاج إليه. فكون أنك تعتقد أن شرب الماء حلال وتشرب تكون أتيت بالشيئين اعتقاد الحلية وفعل ذلك. طيب لو واحد قال الماء حرام وجالس يشرب ماذا تسمي هذا؟ يقول الماء حرام ويشرب هذا أخل وكفر، لأنه كون أنه يعتقد خلاف ما في القرآن الكريم هذا كفر. وكذلك تأتي في باب الحرام يعتقد أن الخمر حرام ويمتنع عنها هذا أتى بها على وجه كامل، لكن يعتقد أنها حرام ويشرب فهذا أخل بجانب وأوفى بجانب. لكن لو قال الخمر حلال وهو لا يعرف أين هي ولا يعرف شكلها أصلا كفر. يقول الخمر حلال ولكن في حياته ما شرب منها يعني شربة واحدة. فهنا فرق بين اعتقاد ما في القرآن وبين العمل. فكون أنك كون أن الإنسان تغلب عليه شهوته أحيانا فيقع في بعض ما حرم الله عز وجل عليه ثم يتوب ويستغفر الله عز وجل يقبل توبته ويغفر ذنبه، لأنك لا يمكن أن تكون طيلة حياتك لا تقع في شيء من المحرمات ولا بد. وهذا من السنن الإلهية في البشر أنه خلقهم خطائين وخلقهم غير معصومين والشهوة تغلب على العقل أحيانا. باقي من الوقت 5 دقائق نقضيها هذه الأحسن لأنه المسألة هذه شائكة نوعا ما تحتاج إلى ذهن بداية الدرس يعني، أما ذهن آخر الدرس ما ينفع الحين. هذا وصلى الله على سيدنا محمد. نعم في سؤال ولا عايزين تمشوا؟ تفضل. طيب هذا الكلام كنا نتكلم عنه اعتقاده انه حرام هذا نعم هنا، لكن يحاول قدر الاستطاعة ان يغض. ما هو نساها أقول لك كيف أنا حعرفه؟ طيب نساها أقول لك هو نساها خلال اليوم يعني ما باتت معه ليلة يعني